قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأصول، به قامت السماوات والأرض، وبه هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، وهو توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي عبادته، فلا بد من تحقيق ذلك، وهو المعبر عنه بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، بمعنى أنه لا يتم أمر التوحيد إلا بأمرين: إلا بالبراءة من الطاغوت، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، شهادة ينطقها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعنى قوله فاعلم أي كن على يقين وعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله. فلا بد لصحة الشهادة من تحقيق أمرين: أولا نفي كل ما يعبد من دون الله، وثانيا إثبات العبادة وإخلاصها لله وحده. كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والذي فطره هو الله. ويقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا لا يتحقق إلا بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، فمن صرفها لغير الله كمن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو استعاذ بغير الله أو توكل على غير الله، فإن ذلك يكون ماذا؟ مشركا بالله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو من دون الله ما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بولاء وبراء، ولاء لله سبحانه وتعالى وبراء ممن سواه. وأما شهادة أن محمد رسول الله التي أوردها المصنف هنا، فالمقصود بها طاعته بما أمر به، فتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته، في أفعاله وأقواله وماذا وتقريراته، والاقتداء به في كل شيء، ذلك أنه القدوة الوحيدة لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن يقدم أمره على أمر من سواه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، إذن فلا بد من أن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وأن نعض على سنته بالنواجذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا بد أن نتبعه في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن لا يخالف شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. تفضل. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقرار بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصلان هما كما تقدم الشهادتان، وهما أصل التوحيد ومبناه، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل ذلك على هذين الأصلين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يعبر عنهما العلماء بالإخلاص والمتابعة، فلا بد من مراعاة هذين الأصلين عند كل منطلق، وعندما نريد أن نقدم على أي عمل، وهما إخلاص العمل لله تعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوتنا أولا وآخرا. وهذان الأصلان لا يستقيم الدين بدونهما، ولا بد أن يبنى عليهما، وإلا فإنه يكون باطلا، لأنهما أساس لأي عمل، من لم يعنى بهذا الأساس فإنه سيضل في الدنيا والآخرة، ومن أقام دينه على هذا الأساس سعد في الدنيا والآخرة، من بنى عمله عليهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أخل بواحد منهما شقي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم. قال: الأصل الأول توحيد الإلهية،

أو يعني مهما كانت منزلتهم، إذا كان الأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله فكيف بمن دونهم؟ إنهم يكونون كذلك من باب أولى، لا يملكون. إبراهيم عليه السلام خاف الوقوع في الشرك ولجأ إلى الله أن يجنبه إياه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاتخاذ الشفعاء ولو كانوا ملائكة وأنبياء لا يجدي عند الله، وكم ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلا بد من أن يحذر المسلم من اتخاذ أي شفيع من دون الله، ليس لهم شفيع من دون الله، وإن تعدل عدلا لا يؤخذ منها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي بيع لا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا يملكون الشفاعة ولا يملك الشفاعة ولا يملك عنده الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والخلط الذي حصل بين الناس في مسألة الشفاعة أنهم مشركين بالذات ظنوا أن معنى الشفاعة هي أن تتخذ وسيطا بينك وبين الله، وأن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى شخصا. الله أعلم ماذا يقصدون به، هل هو يقيك أو يحول بينك وبين العذاب أو نحو ذلك مما يعتقد هؤلاء. فنفي الشفعاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأما إذا كانت الأمور تتعلق بنواحي يقدر عليها المخلوق فإنه يشفع فيها، لكن الشفاعة التي يتشبث بها المشركون فإنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشترط العلماء للشفاعة الصحيحة المثبتة شرطين: أولا إذن الله للشافع، ثانيا رضاه عن المشفوع عنه. وهناك من يشترط شرطا ثالثا وهو أن تكون الشفاعة في أمر مشروع أو مباح، فلو جاء من يستشفع أو من يطلب الشفاعة على تحقيق، فليتنبه الذين يخلطون في باب الشفاعة، لا بد أن يرضى الله عن الشافع عن الشفيع، وأن يأذن للشافع، وأن يكون الأمر المشروع به مشروعا، لأن الشفاعة في حد من حدود الله لا تجوز ولا تصح. فقد يعني فإن تلك الشفاعة التي يتعلق بها المشركون هي الاستشفاع بأصحاب القبور والأضرحة والملائكة والأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة الثانية وهي الشفاعة الشركية. حتى عندما تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على طرفي نقيض، هناك من يسلم ويدعو له ثم ينصرف، وهناك من يستمر في الأدعية غير المشروعة والتي هي مزيدة. فإن يعني تلك يعني الشفاعة خيالية، شفاعة في أمر لا يقدر عليه الإنسان، في أمور خاصة لا يعلم لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مما يزعم أن المشركين يقدرون عليها. نفى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك، وأنهم يقدرون على ذلك،

فقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. هذه الآيات كلها أوردها المصنف لبيان بعض أنواع العبادة، وكلها تدل على وجوب صرف العبادة لله وحده دون سواه، بما في ذلك التوكل والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والاستعاذة والاستعانة وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وجماعها قول الشيخ في مكان آخر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم أورد رحمه الله كل آية مع ما يحتاج عليها إليه الأمر من توضيح وتعليق في الأول أو في الآخر، وهذا الأمر وهو استيعاب هذه الأنواع من أنواع العبادة واعتقاد أنها لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، اعتقاد أنه لابد أن تصرف لله، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فعلينا أن ننتبه عندما يتعلق الإنسان بشخص، يتذكر من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم، من قال: إذا النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلذلك يجب صرف كل هذه الأنواع لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لمخلوق فقد أشرك بالله جل وعلا. قال في الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافون إن كنتم مؤمنين. وقال في الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في الخشية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقولهم في الخضوع: وكانوا لنا في الخشوع وكانوا لنا خاشعين. والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ربه أحدا. وقال في الاستعاذة: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقال في الاستغاثة: لتستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال في الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ونحو ذلك من أنواع العبادة الكثيرة والكثيرة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وقال في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من ما يجب صرفه كله لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله ومعه غيره، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. قال الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. هذه تكملة الأصل الثاني بعد أن بين حقوق الله جل وعلا، وهو صرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. بين في الأصل الثاني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والسير على نهجه ومحبته والصلاة والسلام عليه والاجتهاد في طاعته وتقديم أمره على أمر من سواه وتقديم حبه على كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى، فإن حب الله فوق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعك، ودليل محبة الله جل وعلا أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته والاقتداء به ظاهرا وباطنا والتحاكم إليه في كل ما شجر بيننا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر رضي الله عنه يوما من الأيام يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة محبتي. لكن إخواني نتساءل هنا، هل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالترنم والأغاني والتواشيح والابتهالات وقراءة البردة الشركية، قراءة البردة البوصيري المليئة بماذا؟ بالشركيات والبدع والخرافات. هل محبته بإقامة الموالد والحفلات السنوية الدورية؟ هل محبته بالتمسح بقبره والتعلق بجدران القبر؟ هل محبته بإقامة أعياد على رأس كل عام؟ هل محبته بالتردد في زيارته، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإن كانت الزيارة مشروعة لكن التردد ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. هل محبته في سماع تلك الأغاني والموشحات والموسيقى التي يسمونها الابتهالات الدينية، وهي لا تعد أن تكون أغاني خليعة لا تمت إلى الدين بصلة ولا يجوز نسبتها إلى الدين بأي حال من الأحوال، فإن هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كمن يسمي الخمر بغير اسمها. يغنون يقولون هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الصحابة الذين كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، كما سمعتم عن عمر رضي الله عنه الذي نسي لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، نسي حتى ماذا؟ حتى النصوص والآيات والأحاديث التي تخبر أن الجميع سيموت، ها؟ نسي من شدة ماذا؟ من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. حتى اجتمع بأبي بكر فشرح الله صدره عندما قال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا جثى عمر على ركبتيه وهو يقول: وكأني لم أسمع بهذه الآيات من قبل، من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحبونه إلى هذه الدرجة يفتونه بأرواحه. كان أحدهم يقول: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. وكانوا يتلقون عنه السهام والرماح والسيوف بصدورهم ورقابهم وهاماتهم ورؤوسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا كله؟ يعني نقول إننا وصلنا إلى ما لم يصل إليه؟ لا يا عبد الله، إن هذا الأمر واضح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان متنورا يعرف سنة من البدعة والحق من الباطل والغث من السمين والتوحيد من الشرك وطريق محبته صلى الله عليه وسلم. ولا فعلا لابد أن نحب أكثر معه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون إيه؟ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين مما سواهما. لكن المحبة والله ليست في الأغاني ولا في نهج البردة ولا في قصيدة البوصيري التي تغنيها فاجرة داعرة، ولا في تلك الترنمات التي يحدثونها ويقولون هذا، ولا في الموسيقى ولا في شيء من هذا القبيل. بل كل ذلك خلط، وكل ذلك لا يقبل الله منه شيء، بل هو غثاء وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه.